مكملين معكم ومع الزاوية الرياضية أكيد بعد الفاصل. وضيوفنا لليوم مع المدرب محمد أوغلي والبطلة نايا سليمان واللاعب تيم خليل، ورح نحكي اليوم عن لعبة كرة الطاولة. أهلا وسهلا فيكم تيم. أي صف حضرتك؟ سادس. سادس. ونايا سادس. سادس كمان. أهلا وسهلا فيكم وبالأستاذ والمدرب محمد أوغلي. محمد، نشاطاتكم كتير كبيرة ما شاء الله وكتير نشيطين وغبتوا عننا شوي فترة، اليوم حتى قدرنا ننسق لهذا اللقاء. خلينا نحكي أول شيء أستاذ محمد عن اليوم لعبة كرة الطاولة، كيف واقعها عن آخر لقاء؟ نحن يعني كان نوعا ما واقع اللعبة منيح، كان في نوعا ما نقص بكادر الفني، ما في غيرك يمكن كان مدرب اليوم. شو استجدت بهذا الموضوع؟ يعطيك العافية وشكرا لك على استضافتك للأبطال الرياضيين بمحافظة طرطوس. فعلا نحن عنا نقص بكوادر لعبة كرة الطاولة بالمحافظة. لا الحمد لله، لا نوعا ما صار في عنا بسبب الأزمة بصراحة. في عنا هلأ الكابتن أحمد فتوح، هو من حلب بس حاليا مستقر بمحافظة طرطوس، فهو عم يساعدنا عم يدرب نادي السودة. هو نادي السودة نادي جديد على لعبة كرة الطاولة، لأول مرة بيشارك وشارك هاي السنة بالبطولات. نادي الشيخ سعد كمان لأول مرة بيشارك بالبطولات، عم يدربوا الأنسة سعد زنوب كمان، يعني موجه لهم تحية، عم يشتغلوا بضمن محافظة طرطوس. نحن نادي مصفى بانياس كمان الحمد لله يعني عم نشتغل، والحمد لله نتائجنا منيحة كنادي وكمنتخب محافظة، يعني أغلب لاعبين منتخب محافظة هن من نادي مصفى بانياس، فالحمد لله نحن عندنا مشاركات كثيرة مثل ما تفضلتي حضرتك، وشاركنا من فترة بطولة الأولمبياد. نعم. شاركنا ببطولات الدوري الأندية بالأشبال والشبلات والناشئين، وهلأ عنا بعد أسبوعين عنا بطولة الناشئات كمان على مستوى سوريا، كمان إن شاء الله بنحقق فيها مرتبة من أول ثلاثة إن شاء الله. فإذا عندكم واقع النادي نوعا ما تحسن بمشاركة مدربين نوعا ما، سواء بالشيخ سعد أو بالسودة، ضمن نادي مصفاة بانياس الكادر كيف تحسن موضوع الكادر؟ لا هو نحن مصفى بانياس هو يعني الحمد لله كادرنا على مستوى كلعبة كرة الطاولة تماما. هلا نحن الموجودين انا وفي الان سيمانيا سليمان، هي مانيا سليمان طبعا هي من بطلات سوريا على مستوى بس هي رجعت على اللعبة، كانت مبتعدة شوي لاسباب متعددة، رجعت الحمد لله هلا على اللعبة وعم تساعدنا يعني بتخرج مجموعة من الأبطال بصراحة. وفي عندنا الأنسة علا شعبان كمان مدربة مميزة وكمان كانت لعبت منتخب سوريا سابقا، يعني احنا الثلاثة الحمد لله إن شاء الله من أكفأ الكوادر على مستوى سوريا. يعني قديش تقريبا عدد اللاعبين بهاللعبة؟ تقريبا لاعبات واللاعبين هلا نحن عندنا بنادي المصفايب بيتجاوزوا ال 40 لاعب ولاعب، بيتجاوزوا والابطال تقريبا. هلا نحن عندنا يعني الحمد لله عندنا بين ال 10 و 12 لاعب ولاعبه، يعني عندنا هدول على مستوى الجمهوري على مستوى سوريا، ان كان من كل الفئات طبعا من البراعم للسيدات خلينا نشوف تيم يحكي لنا اليوم كيف بلش، من اي عمر بلشت تيم خليل بلعبه كره الطاوله؟ انا بلشت بالصف الرابع، يعني تقريبا من سنتين. ايه من سنتين عند نفس الاستاذ محمد. ايه وكم ساعة عم تتدرب باليوم تقريبا؟ عم اتدرب من ساعتين لثلاث ساعات باليوم. مين اشطر منك من رفقاتك؟ مين بطل اكثر؟ هلا يمكن هو الموجود هو ونايا اكثر شيء من فئة التيم على مستوى المحافظة بعمره، ما في حدا افضل ما في حدا افضل ما في حدا افضل منه على مستوى المحافظة. وان شاء الله على مستوى الجمهورية هلا كمان ان شاء الله كمان ما راح يكون حدا افضل منه، لاني فعلا هو عم يتطور بسرعة، يعني مستواه عم يتطور بسرعة ما شاء الله عليه. ونايا كمان قديش صار لك عم تلعبي بكرة الطاولة بلعبة كرة الطاولة؟ كمان يعني سنتين من الصف الرابع. من الصف الرابع؟ نعم. يعني مين اشطر اذا لعبتي انت وتيم مين بيغلب؟ كل مره شكل بس تكون النتائج متقاربه. لعبوا شي مره بشكل يعني تدريبي مع بعض؟ دائما بلعب مع بعض اصلا، المنافسه دائما قويه بيناتهم. مين اقوى اكثر نايا ولا لا بيناتهم؟ هلا هذا المدرب اللي بيحب يرفع معنويات اللاعبين والابطال عنده اثنين ممتازين. ايه لا بس هلا في شغله، نحن عندنا بسوريا المستوى الفني للذكور اعلى من المستوى الفني للبنات. نعم. بمرحله منيحه يعني. نعم. تمام. فاكيد حكما الصبي المفروض يكون هو افضل من البنت. بس نحن ما شاء الله عليها لنايا فعلا خلال فتره سنتين يعني تفوقت على نظيراتها من المحافظات وصارت افضل منهم، يعني خلال سنتين اني صارت هي معروفه على مستوى الجمهوريه وصار لها يعني مكانتها، يعني خلال سنتين اني تطلع الثالثه على مستوى سوريا بالاولمبياد الوطني، يعني هذا انجاز كبير. أستاذ محمد، خلينا نتذكر ونحكي نحن وتيم عن مشاركاته. تيم، شو احكي لنا البطولات اللي شاركت فيها؟ أنا شاركت ببطولة ترتيب الأندية الناشئين والأشبال. كمان شاركنا. شو جبت المرتبة؟ لا، هي البطولة أكبر من عمره. نحن شاركنا تيم فيها كمنتخب للنادي، نادي مصاب بناس، بس لأني هو كان فعلا مميز يعني، فمشان هيك اضطرينا أن يشاركوا. تماما. نعم. فهو هي بطولة أندية، ما أنا بطولة نعم. فردية. نعم. تمام. وشاركنا بطولة الأندية الأولمبياد. نعم. كمان كانوا أكبر مني بأربع سنين أو خمس سنين. يعني هي كلها كانت مشاركات ليتقوى شوي تيم. طبعا. فعلا نحن عم نحضرهم، يعني هذا الجيل نحن عم نحضره لحتى أني يخلص يعني يكون هو المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال سنة أو سنتين قادمات، يعني أكيد يعني. نعم. إن كان بالبنات ولا إن كان بالذكور. نعم. يعني حتى أسا عنا غير نايا وغير تيم، عنا نايا نفس القصة كمان، كلها مشاركات، نوع من التحفيز والتدريب. نايا شاركت ببطولة أندية سوريا من أسبوعين وجبت مركز ثالث باسم نان مصفاي. نعم. وشاركنا ببطولة الأولمبياد وجبنا مركز ثالث، ما شاء الله عليها. وشاركت ببطولة الرواد طلعة وجبت مركز أول. برافو، ما شاء الله عليك. يعني حلو نهتم بهيك خامات، بهيك أبطال، إن شاء الله يا رب يكملوا أكيد للعالمية. أستاذ محمد، يعني خلينا نحكي أكثر عن النشاطات اللي قمتوا فيها مؤخرا على كافة المستويات، ناشئين أو سيدات. هلا نحن على مستوى محافظة طرطوس، نحن مشكورة اللجنة الفنية يعني الجديدة، ما قال شيء، هي متعينة عم تقوم بكل نشاطات بطولات المحافظة بكل الفئات، بالأشبال، بالشبلات، ناشئين، ناشئات، رجال، سيدات. خلال الفترة سوينا أكثر من بطولة، حتى غير هيك عم تساوي مباريات تنشيطية لأندية المحافظة مع بعضها، إن كان بمحافظة طرطوس، بصالة طرطوس، أو نعم. بنادي مصطفى بنياس. نعم. يعني عم نحاول ننشط هاللعبة، عم نحاول أني نخلي الأندية أني تدعم هاي اللعبة نوعا ما، تشارك بهي وتشارك يعني بالبطولات الرسمية بكرة الطاولة. وخير دليل على كلامي أني نادي السودة هي أول مرة بشارك فيها نادي السودة، حتى نادي الشيخ سعد السنة الماضية شارك وهي تاني مشاركة له. فان شاء الله أسا الأندية التانية أسا كمان إن شاء الله تشجع وين يعني تتمنى وشارك. فعلا أندية تتفعل ويعني وتنمى هذه اللعبة ضمن محافظة طرطوس، يعني وين اقترحتوا أنه يكون فعلا لسه في صالات؟ نحن بنتمنى دليل شغلي مدام، نحن بكل أندية المحافظة في عندهم طاولة بينبون. نعم. تمام. فهي الطاولة بينبون هي ليش موجودة بالنادي؟ ليش موجودة بالنادي إذا اللعبة ما رح تتفعل؟ يعني أنا هاد دائما اعتراضي على الموضوع، أني خلص النادي ما حيفعل اللعبة، ليش هو يكون عنده أصلا طاولة بينبون عنده بالنادي؟ كم طاولة في بمصفاة بانيا؟ هلا نحن عندنا بالنادي المصفاة أربع طاولات. أربع كافية؟ مو موضوع بس مو كافية، هن أصلا ما أنا صالحة يعني إلى 17 سنة لطاولة بينبون، 17 سنة عمر يعني استهلكت. بكل معنى كلمة نحن بحاجة طاولات. طب ليش ما منشو ليه اقترحتوا انه يعني الصالات ما عم تتفعل فيها هيدي اللعبة انكم تجيبوا الطاولات ولا هلا نحن ولا هيدي ظلم تعتبر؟ لا هلا هو بالفترة الأخيرة بشكر الأستاذ محمد عيسى رئيس الوعد الحضراضي، بصراحة يعني هو اشتغل على هالموضوع وفعلا جاب طاولات، وهلا صار في عنا طاولات على الأقل بالصالة الرياضية في ثلاث أو أربع طاولات، يعني هدول التابعين للاتحاد الرياضي جابوهم يعني هن من الأندية ما عم تشتغل بهي اللعبة. بس نحن متمنى يعني كل الأندية أن تشارك، يعني هلأ كل الأندية مباشرة اتجاهها لكرة القدم، يعني كرة القدم مكلفة مكلفة بشكل خيالي. نعم. كرة الطاولة كل السنة كما بتجيب الدرواتب بنص شهر من شهور لاعب واحد لاعبين كرة قدم. تماما، يعني ما فيها الكلفة يعني، وبنفس الوقت لعبة فردية متمنى يعني يعتمدوا عليها، يعني بتجيب نتائج بسرعة. وين عم يتدربوا تيم ونايا؟ بالمصفاية، بنادي المصفاية تبانيا. ايه عم يتدرب بنادي المصفاية. يعني إذا عم تقلي التجهيزات أو طاولات جديدة إجت على صالة الاتحاد؟ مو طاولات جديدة، هدول طاولات قديمين نحن ما جابونا. نحن مو عندكم ضمن صالة الرياضية ولا بالصالة الرياضية ما في طاولات جديدة. نحن الاتحاد الرياضي بطرطوس طلبوا من الاتحاد الرياضي العام. نعم. قدموا كتاب لأن يبعتونا طاولات جداد. فرفضوا الاتحاد الرياضي العام يرفعونا طاولات، يبعتونا طاولات جداد. هلا شو السبب أنا ما بعرف، ما موجود طاولات حاليا أو وعدوهم لاحقا أو شيء، أنا ما بعرف شو السبب، بس إني ما بعتونا طاولات جداد. فنحن ما عم نقدر نستضيف طاولات مركزية عنا بطرطوس بهذا السبب، ما عنا طاولات. يعني نحن دائما لما بيحكوا معنا اتحاد الطاولة إني نحن بدنا نخليكم تستضيفوا بطولة، طيب نحن كيف نستضيف بطولة إذا نحن ما عنا طاولات نقدر نلعب عليها؟ فنحن هاي مشكلتنا الرئيسية بصراحة بهالموضوع. حتى بنادي المصفى عملك نحن عنا أربع طاولات، طاولتين منهم بينلعب عليهم، طاولتين ما بيلعب بالمرة. يعني نحن بحاجة هال وصار لهم عمر على هاي الحالة 17 سنة من سنة 2000. والحل طيب هلا يعني نحن عم بيستنوا للرمق الاخير ليستجابوا للنداء. هلا ليش هذا بصراحه نحن مشكلتنا باتحاد اللعبه، اتحاد لعبه كره الطاوله. اتحاد لعبه كره الطاوله هو المفروض يعني هو اكثر، طبعا نحن اكثر من مره اتحاد لعبه بعد طاولات على المحافظات. نحن طرطوس منا لنا نصيب منه. وين هون بقى هون للحديث يعني بصراحه هون المشكله. يعني نحن مشكلتنا باتحاد اللعبه مو اي مكان تاني. اتحاد اللعبه هو مثلا اتحاد رياض العام جاب طاولات، هالطاولات هدول بيعطيهم اياها بيعطيهم لاتحاد لعبه، اتحاد لعبه بيوزعها على المحافظات تمام. فنحن محافظه طرطوس حاليا من انشط المحافظات على مستوى سوريا بكره الطاوله. لازم يكون في نصيب، لازم يكون طبعاً في مطالبه. طبعا نحن على الاطلاق ما ابدا ما اعطونا شيء ابدا ابدا كمحافظه. خلال اجتماعاتكم او خلال مشاركاتكم ما في هذا المطلب الحق انكم نحن بدنا طاولات رغم بطولات اللي عم نحرز فيها مركز سواء اول او ثاني او من فتره كان في اجتماع مع الاستاذ محمد مهوب علي، هو رئيس مكتب الالعاب الجماعيه ومسؤول عن لعبه كره الطاوله بمكتب تنفيذي اتحاد الرياضه العام. طلبت منه رئيس اللجنه الفنيه المهندس ديانا عوض، طلبت منه طاولات لنا لمحافظه طرطوس. ولحد الان ما تلبى هذا المطلب مع اني وعدنا كل صراحه ما تلبى. فنحن ناطرين ان شاء الله يعني قريبا يعني نتمنى يكون عن يعني الطلب عندكم ملح وبشكل دائم لحتى نحصل على طاولة أو طاولتين حسب شو بيرتقوا. فإذا تجهيزاتكم اليوم على ما هي، على ما للأسف ما تطور شيء سوى الشيء اللي بيرفع الرأس هو مشاركات الشباب وأكيد مشاركاتهم والبطولات اللي عم يحققوها. بآخر يعني اليوم دائما بيكون بحديثنا بكل حديث رياضي بنحكي عن دعمكم. نحن للأسف كان بحديثنا المرة الماضية حكينا أنه كنتم تتمنوا كمصفات نادي بانياس يكون في عندكم سبونسر ويستثمر الأرض ويعود ريعة للنادي المصفاية بشكل عام. اليوم في عندكم داعم، في فعلا تحسن هذا الواقع، في حدا فعلا استثمر شيء بمصفات بانياس؟ لا هلا نحن كإدارة هلا أنا ما فيني أحكي عن إدارة النادي. بس بشكل عام إيه طبعا كدعم نحن عم نحكي. هلا إذا أنا بدي أحكي على كرة الطاولة، كرة الطاولة على وضع الحالي لا، بالعكس سابقا كانت تندعم أكثر من هلا كإدارة نادي. سابقا كانت تندعم أكثر من هلا. هلا الوضع المادي للنادي بصراحة سيء، يعني الإمكانيات للفعاليات الاقتصادية إنه ساعدونا. هلا انا اذا بدي احكي لك على كره الطاوله ككره الطاوله، لا نحن ما حدا دعمنا على الاطلاق. نحن بصراحه يعني ما في شو بدي اقول لك، يعني ما في هالدعم مثل قبل. لا من قبل نحن كان دعم موجود، بس وقت اللي بنحكي نحن مع اداره نادي اني انتم مع اني يعني عم يدعمونا بالموجود بين ايديهم. يعني هن شوفنا نقدمونا غير كل شيء موجود. طب ضمن هالدعم وضمن هالدعم اللي نحن عم نحكي عنه بين قوسين، لوين بتوقع يوصل مستوى هيدي اللعبه؟ هلا مستوى اللعبه موجود بجهود شخصيه، بعرف فهماني عليك، ولكن دائما دون دعم من دون يعني اهتمام. انت برايك بضل في استمراريه بهيدي الروح بهيدي المعنويات؟ تمام انا رح اقول لك شغله. نحن لحد الان غير كره الطاوله، غير كره القدم، كره السله، نحن كل العابنا العاب اهليه. الالعاب الاهليه بالمجمل بتعتمد على الاهل، يعني الاهل الطالب هن اللي عم يدعموه، هن اللي عم يبعتوه، هن اللي عم يشتروا له تجهيزاته، هن اللي عم يقدموا له امكانياته، هن بس مو لمستوى طاوله. لا حتى على لا طبعا لا، هلا الاهل قادرين يجيبوا طاوله حق 400 500 الف وللنادي اكيد لا طبعا اكيد لا، بس هن ممكن يعتنوا باولادهم. يعني هن اولادهم مثلا بحاجه مضرب، ولنفترض اي لاعب ولنفترض تيم مثلا ابوه جاب له مضرب من المانيا مثلاً. بس يا هل ترى في مثل اهل تيم دائما يكونوا كلاعبين هاي الفكره؟ تماما. هلا هون الحكي، هلا مثلا بيجينا لاعب مثلا اهله وضع موهوب، نحن في عندنا لاعب بانياس موهوب وضع المادي سيء، ما بيقدر يلتزم معنا بالتدريب ابدا، ما بيقدر يلتزم معنا بالتدريب. نحن شو فينا نعمله كاداره نادي؟ نوعا ما دعموه، نوعا ما بقدرته ندعمه، بس شو فينا نعمله له؟ يعني ان هن شو بيقدروا يعطوه مبلغ زهيد؟ اكثر من هيك ما فينا نعمل شيء. فهو البلد مضطر على عنده وضع معين، عنده ظرف معين، ما فينا هيك لزي. بتروح الشباب وطاقاته هي المواهب نحن هي بصراحه هيك اللي عم يصير عنا. يعني عم اقول لك انا مثلا عندي هالكام ولد، هدول في كام ولد اهلهم عم يدعمون بشكل غير محدود، بكل الإمكانيات المتاحة لهم. للأسف هذا يعني هذا واقع كتير بيزعل، إذا أهله قدرانين يدعموه بالرياضة فصار الطفل بطل وموهوب وقدران يكمل يعني الرياضة الفعلة اللي بيحبها، بس إذا ما كان قدرانين الأهل فبالتالي الطفل ما بيقدر يعني. طيب نحن بصراحة كمان بوضع يعني هلأ نحن المضرب اللي بينبون حقه بين 100 و 150 ألف ما فينا دائما نقول يعني وضع يعني هاي الكلمة يلي بتزعج أكتر يعني. أنا عم بقلك بوضع شو وضع كنادي، أنا مثلا بقلك أو وضع كمحافظة يعني اتحاد رياضي مثلا ما قادر يقدم مثلا والله 6 مضارب لفريقين، فريق بنات وذكور حقه مليون ليرة للعبة واحدة. طيب هو عنده 20، انتو في عندكم مشاركات كيف عم تشوفوا تجهيزات الأندية والصالات بباقي المحافظات؟ هلأ رح أقول لك، أنا مثلا نحن من فترة كنا مثلا بحما كان في بطولة شاركوا 17 نادي بالبطولة. هلأ في أندية عم تهتم باللعبة، في أندية عم تهتم بشكل يعني التأثير منكم؟ انتم ما عم تهتموا باللعبه مثلا؟ مين قصدك كاداره نادي؟ يعني بشكل عام عم تقولي هنيك عم يهتموا باللعبه. طبعا عم يهتموا باللعبه، يعني هلا نحن لما بتشوفي انت التجهيزات بكفي، انت لما بتشوفي تجهيزاتهم بشكل عام يعني يعني خياليه بالنسبه لنا نحن مقارنه فيهم ولا شيء يعني بكل صراحه. يعني هلا مثلا نحن لما بنشوف نادي النواعير مثلا نادي الشرطه، نادي المحافظه، نادي الاتحاد، بيعتمدوا على اهالي الطلاب. هلا ليك رح اقول لك شغله، ليك انا رح اقول لك شغله، موضوع اهل الطلاب هي موجوده بكل سوريا مو بس بنادي المصفى او بطرف، بس ممكن يكون تكميلي وليس اساسي. ممكن هيك تماما، هيك انا معك، هيك انا معك، بس مثل ما قلت لك يعني احنا انديتنا فقيره، انديه المحافظه فقيره يعني ما في محافظه طرطوس. اي تماما يعني احنا يعني فقيره. انا بقول لك يعني شغله يعني يعني نحن اكثر من مره مثلا تعرضنا لموقف اني مثلا والله ما في امكانيات ماديه ابدا يعني ابدا يعني. هلا بالعكس هلا بالفتره الاخيره مشكوره يا جماعه النادي نادي المصباي، عملوا استثمارات للنادي، هي هي اللي عم نحكي عنها، عملوا استثمارات يعني لولا هالاستثمارات يمكن هلا كمان كان الوضع مزري جدا يعني. هلا نوعا بس يمكن الاستثمارات عم تروح اكثر لكره القدم، يمكن مو اكثر، كلها كلها طبعا، لانه يعني يعني كره القدم جداً. كره القدم بكل الاستثمارات الموجوده بالنادي ما بغطوا شهرين او ثلاث شهور من رواتب اللاعبين. طبعا طبعا طبعا يعني هي المشكله نحن بصراحه يعني ما بعرف شو. إن شاء الله يا رب دائما يكون تواصلنا معكم من خلال مشاركاتكم والبطولات اللي عم تقوموا فيها وتحققوا أحسن الميداليات، ولكن نتمنى دائما نسمع منك أستاذ محمد إنه إن شاء الله تحسن الواقع عنا فعلا، كانت صارت صالاتنا أفضل. تايم شو عم تحضر تايم هلأ للمشاركة؟ عم حضر هلأ المشاركة ببطولة البراعم طرطوس وبطولة البراعم سوريا. حلو، أيمت رح تكون؟ هلأ أسا ما تحددت البطولة، عم نتدرب. ايه عم تدرب كل يوم مع الأستاذ محمد. ايه اكيد. ونايا شو عم تحضري هلأ؟ عم حضر لبطولة دوري الناشئات وإن شاء الله حنجيب مركز. أيمت حتقام؟ كمان ما حددوا لسه؟ لا حددوا بعد يعني أسبوعين. بعد أسبوعين؟ حلو كتير. وعم تدربي أكيد يمكن عم ياخد من وقتك من المدرسة؟ لا بس ارجع فورا انه عم ادرس وفورا بعدها عم روح على التدريب يعني. الله يعطيكم الف عافيه استاذ محمد. بختام حديثنا معك خلينا نحكي شو عم تحضرين على كافه يعني المستويات. هلا بدي انتهز الفرصه و عم تتنهد دائما بكل صراحه يعني نحن مثل ما قلت لك انا بشكر اهاليهم للولاد لنايا وتيم وكل الاولاد اللي احنا عم ندربهم لانه عم يتعبوا معنا كتير كتير، حتى الغير مقتدرين ماليا عم يتعبوا معنا بالوقت، عم يحاولوا ينظموا لنا اوقاتهم لاولادهم كالمدرسه كرياضه كذا، عم يعني عم يتعاونوا معنا بشكل كتير كبير بصراحه يعني. نحن بالنسبه لنا ان شاء الله يعني المره الجاي لما نلتقي فيها نحن الاول عم نسوي سوريا، هي وعد بالبنات وبالذكور مو تالت، الأول عم نسوي سوريا، عنا جيل رائع هلأ عم نعده وعم ندربه إن كان ببانياس أو حتى بطرطوس، المدربين عم يشتغلوا بطرطوس عم يشتغلوا بشكل كتير منيح صراحة. هلأ الاتحاد الرياضي بالمحافظة واللجنة الفنية عم يحاولوا يدعموا هاللعبة يعني أكتر لسه من قبل، عم شو فينهم عم يعملوا، عم يقدموا الدعم، عم يدعموا إن شاء الله بجهودهم وبجهودنا وبجهود الأهل إن شاء الله وإدارات الأندية إن شاء الله بنوعدكم إن رح نأخذ مراكز منيحة، خصوصاً عم نحاول مثل ما قلت لك إني نخلي إسا الأندية تشترك أكتر يعني إسا نضيف عدد الأندية أكتر من هالثلاث أندية اللي عم يشاركوا، إسا بركي 4 و5 و6 أندية يشاركوا حتى هاللعبة هي شوي يعني إسا تنتشر ضمن هلأ خلال أيام العطلة محمد تاخذوا يعني فريق مصفات بنياس تاخذون مثلا يتدربوا مع مع فريق الشيخ سعد مثلا او مع ناحيه السوداء، بيكون في هيدي الاختلاط يعني؟ قلت لك انا طبعا هي اللجنه الفنيه عم تحاول تعمل هذا الشيء، يعني عم يجوا لعنا جماعه الشيخ سعد عم مثلا والله نفترض يعني احيانا بتكون خبره او بتكون يعني طبعاً حركات منافسات حلوه بالعكس، لانه هو التدريب يستفاد منه اللاعب او البطل. تماما هلا التدريب لحاله يعني ما حيجيب نتيجه، يعني احنا بدنا مباريات بشكل مكثف لحتى اللاعبين هدول يقدروا يعملوا شيء يعني. نعم، انا كثير بدي اشكرك المدرب محمد اوغلي، وبدي اتمنى لنايا سليمان وتيم خليل نشوف اسمهم ان شاء الله على مستوى طرطوس ومستوى سوريا بالعالي يا رب. منورين، نورتونا نايا سليمان، نورتينا، شكرا لك. شكرا لك على استضافه حلوه. شكرا لك يا حلوه انت. تيم اكيد كل التحيه لك، وان شاء الله بالتوفيق يا رب بمدرستك وبهيدي اللعبه ان شاء الله. استاذ محمد بجهودك نحن دائما بنستضيف هيك ابطال بلعبه كره الطاوله، والله يوفقكم يا رب. الله يسلمك، شكرا كثير لك لاستضافتك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.